طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا أخانا حمزة، ما معنى كلمة يدعو؟ نعم، أحسنت. C'est le fait de repousser violemment, rejeter violemment. نعم. عندك يا عثمان، السورة هذه مدنية ولا مكية؟ إذا تحتاج مدنية؟ متأكد ولا في شك؟ متأكد؟ أحسنت، لله يضرك، الله يبارك فيك. نعم، مدنية. نعم، طيب، هناك سؤال ما مرت بنا الفائدة، لكن لعلكم اطلعتم عليها. فاليتيم الأغفنة في الإسلام، من هو؟ إذا رفعت يدك بهذه السرعة، هذا معنى أنك تعرف. محمد الذي فقد أباه فقط، وإذا فقد أمه بس. Et s'il a perdu sa mère seulement, est-ce qu'elle lui somme yatiman? Al-ab faqat. Ahsant ya Muhammad. Alladhi faqada aba. Tayyib. Al-an, law mata abi, ana yatiman? Ana yatimun? Afwan. La. Limadha? أي نعم، تجاوزت سن البلوغ. فاليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ. نعم. طيب، كما قلت لكم، سنقرأ من شرح الشيخ العثيمين لأنه وجيز مفيد. نعم، قال الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ عليه رحمة الله: ويقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت، الخطاب هل هو للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه الذي أنزل عليه القرآن، أو هو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت، as-tu vu؟ يعني الانترلوكسيون elle est pour le prophète صلى الله عليه وسلم ou pour toute la communauté؟ نعم، للأمة كلها. نعم. قال: العموم أولى. العموم أولى. Donc il dit que le sens de la globalité, c'est-à-dire que ce verset vise la globalité et non pas seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le sens qui prime. نعم. فنقول أرأيت الذي أي عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. Donc ça englobe toute personne vers qui se tourne l'interlocution, c'est-à-dire toute personne de la communauté du prophète عليه الصلاة والسلام. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء. نعم. As-tu vu celui qui dément يعني الدين؟ قلنا الدين الجزاء، يوم القيامة. نعم. وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. نعم. Donc cela, c'est-à-dire les mouchriquins, cela démonte la résurrection. Et ils disent, comme c'est venu dans sourate Safat, يعني, est-ce que si on meurt et qu'on est devenu de la terre et des eaux, on sera ressuscité, nous ainsi que nos pères. ويقول القائل منهم من يحيي العظام وهي رميم. Et l'un d'entre eux dit, qui pourra faire revivre les os alors qu'ils sont détriments, qui sont rendus poussière ou détriments. نعم. هؤلاء يكذبون بيوم الدين أي بالجزاء. Donc cela, il démente le jour de la résurrection. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فجمع بين أمرين. Donc cette personne là, elle a regroupé entre deux choses. Mahi. Ya, فذلك الذي يدع اليتيم. شيء هذا شيء ثم ولا يحض على طعام المسكين هذا شيء ثاني معناه ايش الى الى regroupé entre quoi et quoi comme péché il donne pas le manger au miskin ouais نعم وكذلك نعم il repousse l'orphelin نعم نعم ف On voit vraiment que ces deux péchés-là sont des péchés عظام. حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكره في أحسن الذكر. فالإنسان عليه أن يجتنب كل الاجتناب. ويعني اليتيم يعني في دين الإسلام له من الكرامة وله من يعني من حقه أن نحسن إليه. فلا نجعله في مرتبة جميع الأبناء. On le met pas dans la même à la même place que les autres enfants. نعم. فلهذا التنبيه على. ها؟ كيف درجات؟ في من حيث إيش؟ كنت أقرأ في كتاب. إيه. يقول إن اليتيم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم اي صح لانه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اباه وامه وجده يعني ما بقي له الا قليل من الاقارب المباشر ويعني تولى عليه عمه نعم اي نعم اي صح اي لما ياتي ال سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر فلهذا العنايه بمن يعني اذا عرفتم احد اليتامى يعني ولد ولا وما عاش ولا عرف أباه فالعناية به أشد العناية به أشد والإحسان إليه أوكد وأوجب نعم وكم من يتامى لما كنا صغار ربما ما نلاقي واحدا منهم لكن اشتدت الفتن في البلدان كثيرا اشتدت حتى صار يعني أمور اليتامى أمور عادية عند الناس وليست كذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الولد أو لهذا البنت يعني مكانة عظيمة لا بد أن نحترمها نعم نعم قال فجمع بين أمرين الأمر الأول عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة Donc la première chose que cet homme ou que cette catégorie de personnes ont commis comme péché, c'est le fait de ne pas faire preuve de miséricorde envers les orphelins qui sont en eux-mêmes, qui sont en eux-mêmes une appellation à faire preuve de miséricorde. Yani les orphelins. لما تراهم ولما ترى يعني معيشتهم يعني المفروض يعني قلبك يتكسر، وكذلك ماذا يحصل الرحمة أشد. نعم، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا. Donc parce que les orphelins ce sont ceux dont leurs pères sont morts avant qu'ils atteignent l'âge de la puberté. وهم محل الشفقة والرحمة. Et donc eux ils sont ils attirent normalement en temps normal ils attirent la douceur ainsi que la miséricorde. لأنهم فاقدون لآبائهم فقلوبهم منكسرة يحتاجون إلى جابر. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur père et leur cœur est donc brisé. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui rafistole. نعم. ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. Et c'est pourquoi sont venus beaucoup de textes du Coran et de la Sunna poussant à faire preuve d'excellence envers l'orphelin. لكن هذا والعياذ بالله يدعو اليتيم. Mais cette personne là au contraire elle يدعو اليتيم يعني يدفعه بعنف. اي يدفعه بعنف لان الدع هو الدفع بعنف. الدفع بعنف كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يدعون الى نار جهنم ايش دع معنى ايش دفعا شديدا. نعم. Donc là il explique يدعو اليتيم c'est-à-dire il repousse d'une force ou avec dureté. Il repousse l'orphelin avec dureté. Car le mot da' signifie le fait de repousser avec force. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat At-Tur, selon une traduction approximative, le jour où nous les appellerons vers le feu de l'enfer en les poussant chadidement, en les poussant durement. Naam. Fatajidu al-yatim إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه. Donc si tu vois l'orphelin qui vient vers cet homme-là, c'est-à-dire l'orphelin il cherche quelque chose auprès de cet homme-là, ou il veut lui parler d'une chose, tu vois cet homme-là qui le méprise et qui le renvoie et le repousse avec dureté. Et il ne lui fait pas preuve de rahma. Naam. Al-amru thani. Donc, on taïna min al-amru al-awwal. Wal-amru thani, ma'ala. Aywa, naam. La yahubbu ala ta'ami miskin. Naam. Qala, la yahuthuna ala rahmati al-ghayr. Comme on a vu ams. C'est-à-dire, c'est pas non seulement il nourrit pas le pauvre, mais c'est aussi il n'incite pas à à nourrir le pauvre. ولهذا يا إخوة حتى وإن وجدتم على باب بعض المساجد بعض المساكين لا تتساهلوا في شأنهم. إذا ما تستطيع أنت فلا تمنع الغير. Si tu ne peux pas يعني, aider les pauvres qui se trouvent des fois à la porte des mosquées, si tu ne peux pas, فَعَلَى الْأَقَلْ لَا تَمْنَعَ الْغِيرِ مَا نَذْرِي هَلْ هُوَ صَادِقْ هَلْ هُوَ كَاذِبْ هَذَا مَا هُوَ شَأْنِنَا نَحْنُ نُرِيدَ أَنْ نُزَكِّي أَنفُسَنَا أَنْ نُطَهِرْ يعني أبدانِنَا وَقُلُوبِنَا مِنَ الْمَعَاصِي والزكاة والصدقة من أحسن ما تطهر الأبدان والقلوب. فنحن لما نعطي في الحقيقة ننفع أنفسنا وكما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال لي أنفق أو أنفق أنفق عليك. Et donc La personne, quand elle donne aux gens qui font la mendicité, c'est-à-dire aux portes des mosquées, il ne faut pas que, si par exemple, toi, tu n'as pas l'opportunité de donner de l'argent, il faut qu'au minimum, tu n'incites pas les gens à ne pas donner. C'est-à-dire, si toi, tu ne peux pas donner, c'est une chose, mais ne va pas dire aux gens de ne pas donner. Et le fait de dire que celui qui a la porte, c'est un menteur ou la hadi, on n'a pas, nous, à rentrer dans cette recherche. Nous, nara wahidan miskinan yurid minna shay'an nu'tihi in qadarna alayh. On lui donne si on peut lui donner. Si après on ne peut pas, c'est une autre chose. Mais on ne va pas commencer à chercher, oui, peut-être il fait exprès, peut-être que da ou la da ou da. Amruhu ila Allah Azza wa Jal. La sadaqa, quand tu l'as fait, c'est toi le premier à en bénéficier, en vérité. Parce que c'est une purification des péchés. C'est kada le cas des péchés, ainsi que c'est une purification pour le cœur. Ou c'est une burhan. Et c'est une preuve de ton iman. Kama a dit dans le hadith. Sadaqatu burhanu. يعني كم سيبني دون الحديث دو ماذا العاصم ابن الحارث ابن عاصم الأشعري كما في الربع النووية نعم فلا صدقة يعني une برهان une preuve de la foi de la personne فالإنسان لا يغفل ولا يتكسل s'il peut donner qu'il donne وهذا خير له بعدين أمر هذا المسكين عند الله إن صدق فالحمد لله وإن كذب فعليه ما هو علينا ما خسرنا شيئا نعم طيب قال فالمسكين الفقير المحتاج إلى طعام لا يحض هذا الرجل على إطعامه لأن قلبه حجر قاس نعم يعني il incite pas cet homme là il incite pas à nourrir le pauvre qui est dans le besoin, le besogneux. Il n'incite pas à le nourrir. Pourquoi ? Parce que son cœur, il est dur comme la pierre. فَقُلُوبُهُمْ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ. Donc les gens qui s'apparentent à cela, leur cœur est encore plus dur que la pierre. إِذَنْ لَيْسَ فِيهِ رَحْمَةٌ لَا لِلْأَيْتَامِ وَلَا لِلْمَسَاكِينِ فَهُوَ قَاسِيَ الْقَلْبِ. نعم. Donc cette personne-là, elle n'a ni de miséricorde pour les ayatams, ni de miséricorde pour les masakins. Donc lui, c'est vraiment une preuve hada, de que son cœur, il est vraiment dur. Naam. Naam. Fi al-haqiqa hiya sura azima. ينبغي لنا أن نتأملها وكذلك فقرة جيدة قال الشيخ العثيمين عند قوله وعن صلاتهم ساهون نعم. Il est toujours considéré comme orphelin. نعم. وعلى على يعني زوج أمه أن يعتني به لهذا الغرض. اعتناء فائقا. Et c'est pourquoi le mari de la mère de cet orphelin, il se doit de prendre soin de cet orphelin encore plus que les enfants qui vont lui venir de cette femme. لأن هذا يتيم. إيه نعم. لأنه ما عنده أب. ما عنده. والأب يعني في الإسلام الأب للولد يعني كإيش كالماء يعني لبني آدم. الأب للولد كالماء. إذا يقبر بدون ماء يموت. فالولد إذا ما كبر مع أبيه يعني الهلكة له أوكد c'est encore plus, yani, c'est encore plus difficile pour lui, pour l'enfant, qu'il survive, yani, soit dans sa religion, soit dans la droiture, soit yani, sans la compagnie de son père. L'ien al-ab, yani, c'est le pilier de la famille. Ida rah, fa qad taskut al-usra. Non. Est-ce que l'enfant ici de la fornication, il est considéré comme l'enfant issu de la fornication, si par exemple il a son père, il est mort ou quoi? Non, s'il n'était pas marié. S'il n'était pas marié. لا لا هذا ما يدخل في هذا الشأن ما يدخل لكن هل يعني هو يسمى يعني ماذا الولد للفراش وهذا يسمى ولد من يعني ينسب إلى أمه يعني ما تقول فلان زيد ابن فلان تقول زيد ابن تلك المرأة عرفت لا ينسب إلى الأب لكن إذا يعني هذا ولد من زنا وعرفنا من أبوه وإذا مات أبوه هل نقول أنه يتيم وكذا هذا يسأل أهل العلم في ذلك فهمتم si par exemple le quelqu'un il est né de zina son père il vient à mourir. Est-ce qu'on va dire de cet enfant qui est né à la base de Zina que c'est un yatim? Hada nas'al al-mashayikh al-ulama. Naam. Tous les par exemple aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants leurs pères ils sont plus ils s'occupent pas d'eux. Ils quittent leur mère et la nahnu al-an al-yatama man mata abu. Amma idha ma huwa mawjud huwa fi hukm al-yatim, lakin ma huwa yatim. Il rentre dans le même jugement que l'yatim, c'est-à-dire qu'il faut faire des preuves de miséricorde ou quoi vers lui parce qu'il est tout seul. Lakin, ce n'est pas un yatim. Araftum ? Ce n'est pas un yatim. L'yatim, c'est celui, khalas, ma, yani, ma hunak, sila, yahsul ala abi. Il peut plus, il n'y a pas de moyen pour qu'il trouve son père. Oui, il peut revenir, il peut. Ouais, il peut changer. Non. Et si son père est tombé malade, par exemple, il a perdu la raison. Son père, il est tombé malade, il a perdu la raison. Et il ne peut plus s'occuper de lui. يعني كذلك يعني اليتيم يعني لأن هذه الأمراض مهما تكون هي بيد الله متى ما يريد الله يشفيه quand Allah سبحانه وتعالى s'il veut il peut guérir cette personne qui a perdu la tête هذا يعني ما نستطيع نقول هو يتيم ثم بعدين لما يحصل الشفاء نقول خلاص il est plus يتيم tu vois ce que je veux dire فاليتيم مات ما من مات أبوه وقبل البلوغ هذا هو ولا سي فالاب كو بور ديسي نعم نعم مي سي جامي فو تروفي دي انفون كي سون اباندوني دو لور بير او يعني ترحمهم كما كانهم ايتام كانهم ايتام ما لهم يعني ما لهم يعني تسمية أنهم أيتام لكن الحكم أنك ترحمهم أكثر وأكثر هذا لابد مفهوم؟ نعم وكيف ولد حمزة؟ بخير سأل الله أن يحفظه سأل الله أن يحفظه ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله إما نكمل غدا أو إما نأخذ سورة أخرى وفيكم